نستقبل الشيخ صالح هذه العشر المباركة، عشر أواخر رمضان. نريد أن نتحدث مع فضيلتكم عن هذه العشر، عن الصلاة فيها وعن الاجتهاد، وعن بعض الناس الذين يخصصون ليلة واحدة للقيام في هذه العشر وهي ليلة 27. حدثونا عن فضل هذه العشر والهدي النبوي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الشهر كله مبارك وكله خير، قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو شهر عظيم، وفيه ليلة واحدة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وهي في رمضان، ولكن لا يدرى في أي وقت من رمضان، هل هي في عشره الأول أو الأوسط أو الأخير؟ والمترجح أنها في العشر الأخير من رمضان. فهذه العشر فيها فضائل كثيرة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. وكان السلف الصالح على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيون ليالي العشر بالتهجد، يصلون التراويح في أول الليل ثم يقومون للتهجد ويطيلون القيام والركوع والسجود ويكثرون من الدعاء اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهي عشر مباركة لأنها آخر الشهر، ولأنها ليالي الاعتاق من النار، ولأن فيها ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر. فكانوا يحيون هذه الليالي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها بالتهجد، يعني يحيي غالبها، وليس المراد أنه يحيي الليل كله من أوله إلى آخره، وإنما يحيي غالب الليل ويكثر فيه من التهجد والدعاء والتضرع إلى الله. صحابته على أثره اقتفوا هذه السنة المباركة وتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل، يهتمون بهذه العشر ويحيون لياليها بالتهجد، صلاة التراويح وبالتهجد وبالدعاء، طلبا للثواب العظيم فيها. وهذه العشر عشر مباركة، كان صلى الله عليه وسلم يوليها اجتهادا أكثر، إذا دخلت العشر شمر وشد المئزر وأحيا ليله، أحيا ليله أي يحيي معظم ليله، وليس المراد أنه يحيي الليل كله، ولكن يحيي معظمه بالتهجد والدعاء وتلاوة القرآن. وهكذا من يريد الخير والأجر يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع المسلمين في المساجد، فكان المسلمون يقيمون صلاة التراويح ويقيمون صلاة التهجد في المسجد ويطيلون قيامها وركوعها وسجودها، حتى إنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ويتعلقون بها من طول القيام، وكانوا يتهجدون فيها خلف الإمام حتى يخشوا أن يفوتهم الفلاح، يعني السحور، فلا ينصرفون إلا عند السحور. فهي ليالي مباركة ومعظمة وفيها خير كثير تأتي علينا ونحن قد لا ننتبه لها ونعتبرها كسائر الليالي وسائر الأيام، وهذا تفريط منا أو كسل منا، فنستغفر الله ونتوب إليه، ويشرع ويستحب لنا أن نستدرك وألا نبقى على كسلنا وغفلتنا. ربما لا تمر علينا هذه العشر مرة ثانية، ربما تنتهي آجالنا قبل العام القادم فلا ندرك هذه العشر، فلنجتهد فيها ولنغتنمها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير الشيخ صالح على هذا الاستهلال الطيب عن فضل والاجتهاد في هذه العشر.